بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق معه، وأن يتقبل صالح الأعمال ويغفر لنا ذنوبنا كلها. إخواني، وفي هذا اللقاء وفي هذه الكلمة لعلنا نشير ونحاول أن نرفع مستوى الخشوع في الصلاة، لأننا يا أخوان الكرام خلال معترك هذه الحياة وانشغالنا بالدنيا وكلنا مشغول، وفي هذه الأزمنة قد صعب الوصول إلى المعاش، فأصبح الواحد منا مشغول من الصباح إلى الليل يعارك هذه الدنيا حتى يأتي بلقمة العيش لنفسه ولأبنائه، فيجد نفسه بعد تلك المصارعات والمعارك يجد نفسه مع الصلاة وقد ذبلت أهميتها في قلبه، وقد ضعف في حياته خشوعه في الصلاة. إخواني، كثيرا ما نلاحظ إذا وجدنا أي محاضرة أو درس أو كلمة عن الصلاة تجدنا من أول من يستغني عن هذه المحاضرة، يقول الصلاة الحين الإسلام له 1400 سنة وذا لذا الحين يتكلم عن الصلاة. تجد النفوس عجيبة تجاه الصلاة، واحد يقول أحضر محاضرة للصلاة ما يحتاج، الحمد لله نعرف نصلي، ذي المحاضرة للي ما يصلون، وهذا أكبر خطأ. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا مؤمن، ولذلك فالذكرى تحرك قلبي، قد أتنبه أتذكر. ربما من أسباب عدم وجود لذتنا في الصلاة في هذه الأيام أننا أصلا ما نقبل على المجالس التي يتكلم فيها عن الصلاة، فنرى في أنفسنا الاستغناء، وإذا استغنينا فالله أغنى. إذا أنا استغنيت أني أتكلم عن الصلاة وعن أهميتها وأسمع محاضرة عن الصلاة وكيفيتها فإن الله أغنى، سيحرمني الله عز وجل مسائل كثيرة في الصلاة ومفاهيم متعددة في الصلاة وسنن في الصلاة. لذلك أحبتي الكرام تعالوا معي لنبحر دقائق معدودات في هذه العبادة العظيمة الصلاة. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى عنها، واستشعر بقلب حاضر. وإن كانت الآية قد ترددت عليك كثير فاليوم أطلب منك طلب، اسمعها وتدبرها. يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله عز وجل يقول لي ولك إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة، إذا مات الولد استعن بالصلاة، إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة، إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة، إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة، إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة، إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة، إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة، إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة، إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة، إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة، إذا آذاك الناس استعن بالصلاة، استعن بالصلاة. وإن يا أخوة الكرام من هذه الآية تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب، وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء، من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة؟ من منا يجد هذا الشعور في قلبه؟ من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به إلى المقبرة عرف أن الملجأ المحراب؟ فأقبل على المحراب. من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديونا في الليل؟ من منهم انكب على المساجد؟ من منهم سجد وركع؟ من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ كم منا من بينه وبين ابن عمومته أو أبناء أخواله سوء تفاهم، له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم، هل استعان بالصلاة لعل الله أن يلين قلوبهم؟ كم منا من يقدم طلب في الليل والنهار يريد أن ينقل زوجته المدرسة من منطقة نائية إلى بلده، هل استعان بالصلاة؟ كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العناية المركزة وكلما قدم طلب نقل رفض من رئيسه، هل استعان بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم، كافر مسلم، ونفرح إذا رقينا ولد فلان ما يصلي قلنا العياذ بالله تارك الصلاة كافر، إذا شفنا واحد ما صلي معنا في المسجد قلنا نسأل الله السلامة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر. أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها؟ وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها؟ هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة؟ ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين؟ أنت من أي نوع؟ هل فعلا تجد أنك محتاج، محتاج للصلاة جدا؟ هل تشعر وأنت في سفر والله عز وجل قد أباح لك الجمع أنك محتاج إلى أن تعجل الصلاة؟ تحس بشوق لها؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة إلى الصلاة؟ ولا تقول أنا مستحي من الناس، ما في مصلى في هذه الطائرة وما ودي أحرج نفسي وأقوم والمضيفين يتكلمون علي؟ أم أنك تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك وتقول في نفسك أبي لو سجدة، أبي لو ركعة بس، أبغى أوقف أمام الله عز وجل؟ هل عندنا هذا الشعور أن حنا نحب الصلاة ونبغاها، ولا أننا إن جات جات وما جات؟ إن كان نحن من الحال الثاني إذن فقلوبنا ميتة ولازم نعالجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن محبي الصلاة ماذا قال عنهم؟ قال جزاؤهم يوم القيامة أنهم يكونون في ظل العرش، لأنهم يحبون الصلاة، يدور على الصلاة، يبحث عن الصلاة، يبكي للصلاة، يحزن إذا أغلق المسجد، يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استشعرت معي الحديث؟ لو تمد يدك يوم القيامة ما في ظل، لو تأتي بأي شيء تريد أن يكون له ظل ما له ظل، لن نجد ظل يوم القيامة إلا تحت العرش. لكن من هو اللي يروح تحت العرش؟ مو أي واحد. سبعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف السبعة صنف اليوم نتكلم عنهم، تدرون من هم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل ما ترك الوظيفة، موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار، لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد، وهو رايح يشتري لأبنائه طعام أو من السوق قلبه وراه في المسجد. ولذلك قبل الأذان يرفع شوف الساعة فيقول لأولاده خلاص انتهى السوق الآن المسجد، قلبه معلق في المساجد. اللهم اجعلنا منهم. اسمع يا أخي الغالي، الصلاة ليست مجرد مسلم وكافر وتعال خلنا نحكم عليك أنت من المسلمين ولا من الكفار. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى عن هذه الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله أكبر، الصلاة سبب للرزق، الصلاة تفتح لك أبواب الوظائف، الصلاة تيسر لك مجيء الراتب، الصلاة تفتح لك آفاق مادية. ليس فقط الصلاة جنة ونار، بل الصلاة كذلك تؤثر في دنياك وتغير حياتك. لا نظن أن الصلاة فقط لذتها وأثرها بعد الموت، لا، بل لها لذة وأثر قبل الموت وانت حي. تيسر لك وظيفة بجوار والديك وتجعل أموال تتدفق عليك وتجعل رئيسك في العمل محبا لك وتجعل راتبك راض به تراه أنه أكثر من جهودك. قال الله عز وجل نحن نرزقك، بس متى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا أنت كنت داعيا إلى الصلاة وصابرا على أمر الصلاة فإن النتيجة ترزق، ويأتيك المال من حيث لا تعلم، ويجعل الأتيان المال لك سهل، ويجعل في مالك البركة تنفق الليل والنهار وما زال معك مالا. ولذلك نجد أهل الصلاة الذين تعلقوا بالصلاة مو بس الفرائض بل حتى بالنوافل، والله رأينا منهم، وأنا أقسم بالله رأينا منهم أولئك الذين جعلوا الصلاة محبوبهم ومعشوقهم رأينا منهم من ارتفعت الأسعار وما شعروا، ما يدري إن الأسعار ارتفعت، فلوسه تكفيه وتزيد وفيها بركة، ينتهي الشهر وهو باقي مع مال، مع أن ماله قليل وراتبه زهيد، ولكنه مع ارتفاع الأسعار ما يتكلم في المجالس ولا يشتكي، بل يستغرب، يقول أنا مستغرب يا ناس ما ارتفعت الأسعار، والله أنا اشتريت لأهلي طعام وجعلت لهم زاد الشهر وما أشعر أنني زدت على المصروف الشهري شيء. ليه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله عز وجل جعل النتيجة أرزاق تتدفق عليك تأتيك من حيث لا تعلم. الصلاة ليست فقط قضية أنه بس نستفيد منها في الآخرة ولا تعال نحكم أنت تصلي ولا ما تصلي، لا، بل لها فوائد حتى وأنت حي ترزق. بل تعال معي واسمع ماذا يقول الله عز وجل عن الصلاة. يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. استشعرت؟ تنهى كل واحد منا يحتاج يقول يا جماعة ذكروني، أحتاج شيء يذكرني، أحتاج واعظ من نفسي. الله عز وجل يقول لك إذا تصلي الصلاة المطلوبة الصحيحة الحقيقية بالأركان والواجبات والشروط والخشوع وحضور القلب، صلاتك هي ستنهاك، ستجعلك تغمض عينك على الحرام وتسد أذنك عن الحرام، ولا تنطق إلا بما يرضي الله عز وجل، ولن تأكل الربا، ولن تأخذ الأموال حرام، ولن ترمي في بطنك حرام، ولن تخطو إلى حرام، ولن تبطش لحرام، صلاتك تنهاك. وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه وفد فقالوا له: يا محمد، إنا ندخل في دينك لكن لا تطلب منا لا صلاة ولا زكاة. فقال: أما الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا: إذن لا ندفع الزكاة. قال: لكم ما أردتم ولكن الصلاة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلوا وصاموا فإنهم سيزكون، لا تخافوا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن الصلاة لما قيل له فلان يفعل ويفعل ويفعل قال: صلاته ستنهاه. لك مو أي صلاة، صلاة خاشعة، صلاة بحضور قلب، صلاة نتأثر منها، صلاة نفكر في كل كلمة ينطقها الإمام أو ننطقها، صلاة نستشعر معنى سجودها وركوعها. هذه هي التي ستنهانا، هذه هي التي ستجعلنا نخرج من المسجد وحنا ما نفكر في الحرام، وستعطينا جرعة لمدة ساعة ساعتين ثلاث ساعات نحفظ فيها إيماننا، حتى إذا كاد الإنسان أن ينزلق جاء الفرض الثاني منبها ومذكرا. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحترقون تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الظهر فيبرد عليكم، ثم تحترقون تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة العصر فيبرد عليكم. هكذا يكاد الإنسان أن يهلك بغفلته وانشغاله بالدنيا، فتأتي الصلاة فتبرد ذلك العذاب وتشرح ذلك الصدر وتغفر الذنب. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الصحابة ويضرب لهم مثالا: أرأيتم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلكم الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أرأيتم يا أخواني لو واحد منا أمام بيته نهر جاري وكل يوم يغتسل خمس مرات، كم ستجد من النظافة في هذا الإنسان والرائحة الطيبة، وستجد ما تخرج من رائحة كريهة ولا تجد على جسده أوساخ. لماذا؟ يغتسل كل يوم خمس مرات، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة فقبلتها. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له: أصليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فاذهب. قال: ماذا تقصد يا رسول الله؟ قال: إن الله أوحى إلي. تأملوا يا أخوة الكرام هذا الموقف العظيم، هذه الآية التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية وأنت تقرأها في المصحف استشعر هل مر بك هذا الشعور الذي يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي. يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. صليت خلاص غفر الله لك تلك القبلة. أرأيتم يا أخوة الكرام، الصلاة ما هي مجرد بس سجود وركوع، الصلاة تنقذنا من عذاب الله، تنقذنا من الهموم اللي تأتي في قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، هموم الدنيا، مشاكل الدنيا، خلاف مع الزوجة، مشكلة مع أحد الأبناء، اتصل عليك واحد واشتكى من ابنك، اتصلت المدرسة وقالت أبنائك ما يذاكرون، فإذا بك مهموم مغموم ضيق الصدر. فإذا أتيت المسجد تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، تجد راحة. الصلاة راحة، الصلاة ليست مجرد الله أكبر وسمع الله لمن حمده والسلام عليكم ورحمة الله، الصلاة تغير حياتك، الصلاة تؤثر فيك. أعجبني كلام قرأته لإخواننا جزاهم الله خير اللي في المكتب التعاوني في لوح كبيرة عند الإشارات، الصلاة وسيلة لتجديد الحياة. نعم كلنا نشعر نكون مهمومين مغمومين، نجي نصلي العشاء نطلع من العشاء متغيرين، جددنا الحياة. إن صحت صلاتك صحت حياتك، إذا صلينا صلاة صحيحة متكاملة بخشوع وخضوع اعلم أن الحياة من بعدها مستقرة مطمئنة طيبة، الهموم منفرجة والكروب منفسة والديون مقضية والحوائج آتية. هكذا نجد في الصلاة هذا الشعور، أرحنا بها يا بلال. سمعت بعض طلاب لأحد العلماء يقولون كنا نذهب للدعوة إلى الله عز وجل بين الفينة والأخرى، يقول وفي يوم من الأيام صعدنا للدعوة إلى الله عز وجل فوق جبل حتى ما وصلنا إلى قمة الجبل إلا وتساقطنا من التعب ونحن شباب، أما شيخنا وهو قد فاق 80 سنة وجدناه استقبل القبلة وكبر وصلى، تعجبنا نحن شباب ما تحملنا جبل نصعده مرتفع النفس انقطع سقطنا من التعب والإعياء، لكن شيخنا اللي عمره فوق 80 سنة يستقبل القبلة الله أكبر ويدخل في صلاة، لا نجد على صدره أنفاس عالية ولا نجده يتحرك بل بكل خضوع وخشوع. لما انتهت الصلاة سألناه قلنا يا شيخنا نحن شباب وتعبنا ما استطعنا وأنت رجل شيخ كبير ومع ذلك بعد هذا التعب تقف في صلاتك تصلي بهذا الحال دون أن تتحرك؟ قال أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحنا بها يا بلال، أما أنا فراحتي في الصلاة، أنا راحتي في الصلاة. إذا أنتم راحتكم أنكم تنكبون على الأرض لتلتقطون الأنفاس فأنا أحلى أنفاسي ألتقطها وأنا في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. قيل عن هذا الرجل لما مرض مرض الموت وضع في بيته، رجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالصلاة، فماذا تتوقع في آخر حياته؟ لما مرض مرض الموت يؤتى به إلى المسجد بطلب منه، يقول أبدا ما أتخلف عن الجماعة حتى ألقى الله وقد أعطاه الله ذلك. يقال أنه آخر صلاة صلاها جماعة في المسجد ثم رجع فقبض الله روحه ولا فرض فات في الجماعة، إلى أن مات وهو في مرض الموت يؤتى به إلى المسجد بين الرجلين ما يستطيع يمشي، يقال فإذا وقف وكبر ابتعدوا عنه فصلى كصلاة الشاب الفتي، يركع لوحده ويسجد لوحده ويقوم لوحده ويطيل ويضع يديه على صدره ويسجد ويركع ويسبح ويخشع ويبكي ويدمع، ثم إذا سلم خارت قواه فحملوه مرة ثانية، يجد في صلاة راحة في صلاته حتى وهو في مرض الموت والتعب يجد جسده يقوى إذا كبر واستقبل الله. الله أكبر تغير حياتنا، لابد أن ندخل في عالم آخر. لذلك أحبة الكرام كيف نستفيد من هذا الصلاة؟ أمرين مهمين، أولا لازم تعرف أنت تصلي لمين، لازم تشعر أنا واقف قدام مين، أنا أكبر عشان مين، أنا أسجد عشان مين، أنا أركع عشان مين، أنا أسبح عشان مين، أنا أقرأ الفاتحة عشان مين، مين اللي أمامي، مين اللي جابني هنا، لازم الشعور أنت تصلي لمن. والمسألة الأخرى حضور القلب أثناء الصلاة، إذا توفر لنا هذا الاثنين وجدنا لذة الصلاة وذقنا طعمها. أحيانا يا أخوة الكرام شوفنا وإحنا في الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما ندري إيش اللي صاير، تنظر إلى نفسك تقول هل هذه الوقفة وقفتك هذه تليق بالله عز وجل؟ تلقى الجواب يقول لا، عيب علي أصلي صلاة زي كذا، عيب أستعجل في الصلاة قدام الله، عيب أركع بسرعة، عيب أسجد بسرعة، عيب أقرأ الفاتحة ما أستشعرها، أنا أصلي لمن؟ أركع لمن؟ أنا أمام من؟ لو كنا ما أقول لكم أمام ملك ولا أمام أمير ولا لا، أقول لكم بس لو أننا سنحضر زواج الليلة كيف ستدخل الصالة؟ صالة الفرح كيف ستدخلها؟ بكامل زينتك؟ تمشي تحسب خطوة خطوة وتتنبه لأقوالك وأفعالك ونظراتك، ليه؟ عشان الناس. طيب كيف في الصلاة؟ عشان الله. كيف تسجد؟ عشان الله. هل تحسب لحركاتك 1000 حساب وتقول أنا أمام الله أصلي لله، أنا بين يديه، حبيبي خالقي مولاي أدخلني بيته غيري محروم، خلاني أصلي غيري تارك الصلاة، أذلي أني أقف في الصف وغيري ما أذن له، ما نشعر هذا الشعور؟ أنت تصلي أمام رب العالمين، تصلي أمام الله مالك الأملاك ومدير الأفلاك وقاضي الحاجات، بل وأذن لك أن تدخل عليه بدون حرس ولا حجاب ولا ترجمان، منك إليه مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. إذا سجدت ما بينك وبين الله شيء، اطلب، اسأل، تكلم مع الله، أخرج ما في قلبك، ابكي له، اظهر حقيقة نفسك، قل له أنا عاصي وندمان، وأنا كل ما تبت رجعت للمعصية، وكل ما عاهدتك نقضت العهد، يا ربي، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، أنا عبدك الفقير، أنا أقرب ما أكون منك الآن، أنا ساجد، وضعت جبهتي في الأرض من أجلك، يا الله، اقبلني بهذه السجدة، ارحمني بهذه السجدة، يا رب تقبل مني هذه السجدة. هل عندنا الشعور أننا أقرب ما نكون إلى الله في الصلاة؟ هل عندنا الشعور أن الذي أنا أسجد له هو رب العالمين، رب الكونين العلوي والسفلي، مدبر الأكوان، الذي له الأمر من قبل ومن بعد؟ قبل أن يخلق الخلق الأمر لله، وبعد أن خلق الخلق ما احتاج الله إلى أحد، غني بذاته عن مخلوقاته، وأنت ساجد تشعر الذي أسجد له غني عن سجدتي، أنا الفقير إليه. تسجد سجدة تريد فقط ينظر لك، تشعر أن أنت المحتاج، حتى ينظر الله عز وجل بس إلى سجدتك. يقول أحد السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلو ضمنت أن الله قبل مني سجدة معناها أن اسمي عنده متقي، والمتقون يكونون في الجنة، إن للمتقين مفازة. أحبتي الكرام، والمسألة الأخرى حتى نستفيد من صلاتنا: حضور القلب. أحضر قلبك معك، لا تأتي بالبدن، وخل قلبك يفكر في كل كلمة. الله أكبر، لازم قلبك يستشعرها. لا نعتبر التكبيرات وسمع الله لمن حمده هذه برا الصلاة، هذه من صميم الصلاة. الله أكبر، وأنت بحضور قلبك تستشعر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، استشعر الله أكبر من الدنيا وما عليها، فلا يشغلني شاغل عن ربي، ما أنشغل بغير الله عز وجل. وتستشعر لو أنك قلت الله أكبر وما صدقت، تخاف أن الله عز وجل يقول كذبت، أنا مش أكبر شيء في قلبك، في غيري أكبر. إذا كنت صادق فقل الله أكبر، وقلبك فعلا يقول الله أكبر. كان شيخ الإسلام بن تيمية إذا كبر ارتجت الصفوف، يخرجها من أعماق قلبه، كانت الناس ما تتمالك نفسها. إذا قال ابن تيمية رحمه الله الله أكبر، الناس شعروا أن في واحد قاعد يقول الله أكبر من قلبه مو من لسانه، فكلهم يرتجون يفزعون. ولذلك إحنا أعطينا التكبير، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطيت التكبير، لم يعطه غيرنا. الله أكبر هذه سلاح من أسلحتنا، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الزاد لابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطفئ النار بالتكبير. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم يرى النار تكاد تحرق أحد فيقول الله أكبر، فإذا بالنار تنطفئ. لماذا؟ قال ابن القيم: لأن النار من الشيطان والتكبير يخنسه. تأمل الصحابة رضوان الله عليهم وهم يريدون فتح حمص حاصرونها، فيقول القائد: سأكبر 3 تكبيرات، إذا كبرت الأولى توضأوا، إذا كبرت الثانية البسوا لامة الحرب، وإذا كبرت الثالثة فاهجموا بسم الله. فيكبر الأولى فترتج حمص، فكبر الصحابة، فكبر الثانية فتشققت الحصون فكبر الصحابة، فكبر الثالثة فسقطت الحصون فكبر الصحابة واستسلم أعداء الله. 3 تكبيرات فقط هزت الروم، 3 تكبيرات. هل نحن نستشعر إيش معنى الله أكبر؟ ولا إحنا قلوبنا أصلا ما تحضر إلا إذا قرأ الإمام عن النار والجنة بس، إلا إذا بكى الإمام؟ لا، لازم قلبك حاضر. إذا تبغى تستفيد من الصلاة لازم يكون حاضر مع كل شيء، الله أكبر من كل شيء، خلاص أنا صادق فيها، الله أكبر، ما أفكر شيء، الآن على طول أدخل في الصلاة، أنا في صلاة الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، خلاص دخلت أنت الآن، حرمت على نفسك الكلام والحركات والشرب والأكل ودخلت في صلاة، فتدخل في هذه الصلاة وتبدأ تستشعرها ويحضر قلبك في هذه الصلاة وأنت تتأثر منها. الوقت انتهى وأنا أتوقف هنا وسنكمل في الدرس المقبل. أسأل الله أن يرزقنا صلاة خاشعة، اللهم ارزقنا صلاة خاشعة، اللهم ارزقنا صلاة خاشعة، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلواتنا سجداتنا وركعاتنا، اللهم لا تحرمنا وتقبل منا، اللهم وفقنا لأن نكون في صلاتنا من الخاشعين، اللهم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبلنا ولا تردنا، واغفر لنا واعف عنا واهدنا واصلح أحوالنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الصوت يا من لا إله غيره ولا رب سواه، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا طبقا، اللهم أغثنا غيثا مجللا، اللهم أغثنا غيثا سحا، اللهم أغثنا غيثا غدقا، اللهم أدر به الضرع وأنبت به الزرع، اللهم يا رب لا غنى لنا عن رحمتك وبركتك، لا غنى لنا عن رحمتك وبركتك، لا غنى لنا عن رحمتك وبركتك، أنزل علينا من رحماتك، أنزل علينا من بركاتك، أنزل علينا من رحماتك، أنزل علينا من بركاتك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، يا مالك الأملاك إن المطر ماء مبارك أنت تنزله على من تريد من خلقك، اللهم فلا تحرمنا بسبب ذنوبنا وأكرمنا برحمتك وفضلك علينا، اللهم استجب دعاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.